يلا قولوا. عايز ارتل بس بقوة، قوة كبيرة تهز الجبال، قوة تخلي الميت يصحى، قوة تخلي كل رجال. عايز ارتل بس بقوة، قوة كبيرة نفسي وروحي بيفرح بيك. مجدا مجدا مجدا ليك، كل عظامي ترتل ليك. عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرح بيك. مجدا مجدا. يلا من الاول. عايز ارتل بس بقوة، قوة كبيرة تهز جبال، قوة تخلي الميت يصحى، قوة تخلي الكل رجال. عايز ارتل بس بقوة، قوة كبيرة تهز جبال، قوة تخلي الميت يصحى، قوة تخلي كل رجال. عايز افرح فرحة كبيرة، فرحة تسع كل الافلام، تملك قلبي وتملكاني وتعزيني. يلا قولوا معايا. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرح بيك. مجدا مجدا مجدا ليك، كل عظامي ترتل ليك. عايز فيك عايش فيك، نفسي وروحي بيفرح بيك. مجدا مجدا مجدا ليك. طيب مين؟